بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله. قال ابن المنذر رحمه الله: وقد روينا عن طاووس والحكم وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب به على أحدهما. Maison Blanche, au début de l'année 1961, il trouve sur son bureau un projet de débarquement armé à Cuba. La CIA a entraîné des exilés cubains, leur a fourni des avions, enfin bref, tout est prêt. Oui, le plan a été établi par le prédécesseur de Kennedy. Eisenhower, oui. Et par son vice-président, Richard Nixon. Mais l'opération ne peut s'effectuer sans un feu vert présidentiel. C'est évident. Kennedy n'est pas très enthousiaste, mais il est coincé pendant la campagne présidentielle. دينار على أن تبيعني عندك هذه بخمسين دينار. عبدك هذا. نعم. على أن تبيعني عبدك هذا بخمسين دينارا، والبيع في ذلك كله فاسد. انتهى. وقال الخطابي في كتاب معالم السنن: قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قال الشيخ رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما يتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. وإنما المشهور من طريق من الغرر والجهل وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. قال حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال وحدثونا عن محمد بن إدريس الحمد بن عمرو. فأما رواة يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود، فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه. ما رواه أنا كتب رواته. فأما يحيى فأما ما رواه يمر على الوجه الذي ذكر، فيشبه أن يكون ذلك في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهر، فهذا بيع ثاني قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل. فإن تبايع المبيع الثاني قبل أن يتناقض الأول كان مربيين. وقع في الربا. أقف هنا مولانا. نعم. أكرمكم الله هنا. رضي الله عنكم.